السلام عليكم ورحمة الله. في ناس بتعمل عادات دايما صباحية كده في أول اليوم تظبط بيها اليوم، ساعات بتكون حاجات كويسة جدا وحاجات صالحة، وساعات بتكون حاجات أصلا شؤم. ولكن في مصطلح كده المصريين دايما يقولوه، يقول لك ده بيعملها على الريق، يعني على الصبح كده يقوم عامل حاجة على الريق. احنا عايزين النهاردة نتعلم حاجة صالحة ناخد بيها ثواب ونظبط بيها مش بس اليوم، الحياة على الريق الصبح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. مش عايز تحج على الريق، على الريق على الصبح كده الناس اللي ما حجتش او حج او ايا كان، دي فرصة، دي فرصة كل يوم الصبح تاخد الاجر الكبير ده على الريق كده، تاخد اجر كبير ترضي ربنا سبحانه وتعالى، يبارك لك في اليوم كله، وحتى بقى ايام الحج لما تيجي تقعد تتفرج على التلفزيون كده وشايف الحجاج، ما ندعي لهم يعني ويدعوا لنا طبعا، ولكن ايه ما تغيرش قوي، تغير تغير عشان تروح السنه الجايه ان شاء الله وتسعى، ولكن ربك كريم اكرمنا وادانا بديل، يا رب يرزقنا الاجر التام ونبقى فعلا خدنا الاجر كاننا حجينا.